عليم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. سبحان القائل في كتابه: سيجعل الله بعد عسر يسرا. سبحان من بشر نبيه فقال: إن مع العسر يسرا. يا ألطف اللطفاء، يا أرحم الرحماء، يا رب الأرض والسماء، نشكو إليك حال إخواننا في سوريا. اللهم قد مسهم الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم اكشف ما بهم، اللهم كل انكسارهم، كل خضوعهم، كل مسألتهم، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا. اللهم افتح عليهم فتحا مبينا، وانصرهم نصرا مؤزرا. اللهم تقبل شهداءهم، واشف مرضاهم، وداوي جرحاهم، وارفع الظلم عنهم، وارفع الظلم عنهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. نبرأ إليك من حولنا وقوتنا، ونسألك بحولك وقوتك يا الله، نلح عليك بالدعاء إلا نصرتهم. اللهم خلصهم من الطغاة الظالمين. اللهم خلصهم، خلصهم من الطغاة الظالمين. اللهم إن نبيك قد بشر وأنذر وقال: بشروا القاتل بالقتل، بشروا القاتل بالقتل. اللهم بشرنا بقتل بشار وزمرته، اللهم بشرنا بقتل بشار وزمرته. اللهم إنهم قد طغوا وتجبروا وأكثروا في الأرض الفساد، وأكثروا في الأرض الفساد. قتلوا كل من شهد لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة، يأمرون بالشهادة لبشار بالألوهية: تقدست يا مولانا، تقدست يا مولانا. اللهم زلزل عروشهم دكدك كيانهم، اللهم اجعلهم يتعذبون في الدنيا قبل الآخرة. اللهم أسمعنا بإخواننا خيرا، اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا وقد ألقيت علينا بشارة في إخواننا. حسبنا الله وكفى، ليس وراء الله مرمى ولا منتهى. حسبنا الله الذي هو حسبنا، عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير.